ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد. وهذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة المسموعة من الإخوان والأخوات، وفقهم الله بكل خير. أستعين بالله للإجابة عليها وما توفيقي إلا بالله. هذا إلى أن ترد الأسئلة. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا شيخ. وحياك. ما هي فكرة الاعتراف يا شيخ؟ نعم. ما هي فكرة الاعتراف؟ أولها كتاب الله. وبعدين هناك كتب مصنفة كثيرة في العقيدة، وفيه تقرب عن قريب التعاصر، هناك العقيدة الطحاوية، وهناك معارض القبول كتب وشرح السنة الملكة، عفوا هناك عدة كتب، عدة كتب في هذا السفر. جزاك الله خير يا شيخ. تفضل. تقول السائل: السلام عليكم. الحمد لله. حمدك الله. الله يبارك يا أخي. شفت التقرير بدا رد الأقوياء. زين هذا الكوس تبدو مع إن الشخص سيخرج زكاة ماله كل وقت يعني. وسوف يتخلص منها. هل يكون قد وقع في هذا كده؟ لا ما ما تبين الآن بالتوصيف الذي ذكرته هو ما تبينه. يعني الأمر لا يكون فيه يرفع المسلمين لو يرفع الأمر تعالى. يعني شيئا من الفوائد. إذا أخذ الفوائد وأعطاه لأناس لا تربطه بالمسلة فلا بأس بذلك. يعني في مثل هاتين لأحد الجمعيات الخيرية وهي تتصرف فيها كيف تشاء ويعلمهم أن لا يكون فوائد توكية. ما في مشكلة إن شاء الله. يعني ما يوقع ده أي أثر بس. بارك الله فيك. يسأل عن حكم تأويل من السنة الخير. لا يجوز. ماكس جايز. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم. أنا أحبك في الله. أحبك الله ونجح بالتمنى. وشيخ برأيك حضرتك وأنا مع واحد صديقي. الشخص ده شتم واحد تاني، أروح أقول الشخص التاني ولا دي تبقى فتنة؟ فتنة لمنين؟ دي تبقى لمنين؟ النبي يقول لا تدخل جنة الأنام. من واحد شتمك؟ أنا بلغك. أنا ممان. السلام عليكم. الله يسلمك. الله يكرمك. نحمد الله على الشيخ محمد رجب. الله يحفظك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤال يا شيخ. تفضل. أنا مستعمل بمية رفع الجنازة يجوز؟ مستعمل بمية رفع الجنازة يجوز طبعا. كيف يجوز؟ يجوز يجوز. يجوز يجوز يجوز يجوز يجوز يجوز يجوز استمر وستفعل إن شاء الله. يا رب العالمين. يا أختي إسراء ولم يأكل من غير حرمان في البيت أن يصرخ يا إسراء. السلام عليكم. الحمد لله. بارك الله فيك. شكرا بارك الله فيك. وفيك. وأفضل الشرحات على من الآن ما أبدأ بالشروحات عليه السلام عليكم. عليكم السلام عليكم الشيخان. شهد أكرم في الله شيخان. في هناك بعض الجمعيات الخيرية تقرب الناس أموال بفائدة تعصف هذه الأموال، ما أقول ذلك ونصيحتهم الفائدة الربوية معروفة أنها محرمة، تحتاجش كلام كثير. لا يزيد، لا يزيد، أنا مثقة اليتامى من كذب ربها، لكن غير لا تجني ولا تتصدق. أنا لا قيم ولا يقبل ولا قيم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. سمعت يا بنت الشمس أنك حبيبتك وقالت لي روح الوقت وقلت لي شفت تلعب إيه وكذا. يعني إذا أتمت سأغلق سأغلق. أنا ربطت حبيبتك. من قوة إلا بالله. من أحد أعرف. الكلام أنا ما أحبش ينشر على صفحاتنا الكلام من بعض. يعني هذا عفوا مناظرتنا، انا اسالك سؤالا، اسالك سؤال. انت اما انك تسال سؤال تستفسر او عندك نصيحه توجهها، بس اصبر علي، بس اصبر علي يا حبيبي، اصبر علي يا حبيبي. انا ما انا ذاهب لعباد قبور اناقشهم، ولا لأهل دلالات وأهل بدع أناقشهم. أنا أنت عفوا يا حبيبي اسمع الكلام بس لأخيري، يا حبيبي اسمع الكلام لأخيري. أنت عندك نصيحة لي تقول في مسألة علمية يا مصطفى أنت أخطأت فيها، أقول لك من الشاكرين. إذا كنت يعني أرجو من حضرتك أن تتعتبر حضرتك يعني في كل درس نقول معلش اسمع علي، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ما هو اصلا انا عارف، بس انت تريد تنفي صفات الله، صح كده؟ انت تريد تنفي، لا يا حبيبي انت تريد تنفي صفات الله، صح كده ولا غلطان؟ يا حبيبي انا اسالك سؤالا يا حبيبي اسمع كلامي. انت الان تريد اعوذ بالله من كلامي، بس لا ابدا، معاذ الله. الله يقول للناس اسمع مرضى اشد من ذلك. يا حبيبي اسمع كلامي. من نفي صفات الله، يعني الله عندهم أهون من البشر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. أريد الخارج غير الواجب أبو عاصم. لا أعرفك ولا أعرف أبو عاصم، ولا أعرفك ولا أعرف أبو عاصم. هل كل واحد يقول أنا أريد أن أناقش فلان أن يسمع لي بالنقاش؟ ما كل واحد عنده وقت بأي شخص. أنت بس أتعرف أنت يعني واحد لا أعرف عنه شيئا ولا أعرف عنه أي شيء على الإطلاق، أن يقتطع من وقت ما يشاء من وقت أن يعني واحد لكم عديد لكل نفسه كنفسه كلام غريب عقلا. هؤلاء مكان صفات الرب سبحانه وتعالى متصلون كبيريون يعني يصور نفسه يقبل قبر، ما لسه نقول اللي بيصور نفسه يقبل قبر. صحيح. عليكم السلام. بارك الله فيكم. الله الحمد لله. وإذا كنت عرفت السؤال أدور فيها أسأل في أي موضوع؟ وإذا كنت عرفت الخاتف مع كي؟ خاتف الخاتف خاتف أما بحضر ما خاتف تفضل فإذا كنت عرفت الخاتف يساعد على مرتب فتاة ومرة ثانية في من هي في كذا أحد يعني أنا البيت حرام الشيطان لا يقبل لا يفتح باب المغلق. إذا كنت هذا الباب كل زوجة تسرق زوجها وتقول له لا تنسى سرقت فلوسك. الله يسلمك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخنا؟ الحمد لله. اتفضل. حضرتك يا شيخنا انا سمعت ليك فيديو بس كده عايز استفسر لحضرتك منه. اتفضل. حضرتك واحد بعتنا بيقول لحضرتك انا بدرس في كلية بنات مصر دراسة العليا. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. الشيخ مصطفى؟ نعم. جزاك الله خيرا على ما قلت به على بعض القرارات التي تولى بها الشيخ الامام احمد وقف وحيدا فاجر معتزل الشيخ فاضل واحتفل. والله يبارك فيكم، الله يسلمك. والله يا شيخ كيف نصل الى هذه المحن وهذه الابتلاءات وهذه المبتلى على هذه المظلوم ليلا نهارا في كل وقت؟ عندنا كتاب الله وسنه رسول الله. الآية تدافع عن نفسها، الحديث يدافع عن نفسه. فتعلم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ملزم الأدب، ولا تبالي بأحد، ولا تبالي بأحد إلا أنك تستغفر الله من ذلك، قد تسلط عليك أشرارا فجارا وتستقيم على أمر الله. آية وحديث، آية وحديث. لا كم يقولون أن أنكم محسوسون بإذا أتوا فيه أنا مؤمن. يا عبدنا لو وصفت أنني متخلف بالكتاب والسنة مع كتاب السنة أسعد بذلك. أنا لست مقتدعا في الدين ولست مقتدعا، أنا مع كتاب ربي وسنة نبي. والوصف الواصفون بما شاء. وأذكر بقول الصنعاني معذرة يا شوكتهم يا أخي، ولا الدولة البدع لما لا يخفى عليهم شوكة من الله أكبر من كل كبير، أكبر من كل كبير. الصنعاني رحمة الله عليه، محمد بن إسماعيل أمير الصنعاني، كان في هو من أهل بيت الرسول عليه الصلاة والسلام، والتزم الدليل، التزم الدليل. فطبعا هزمت برواقب، هزمه النواصب، هزمه هزما شديدا. فقال أبيات الشعر طيبة اسمعها: وأقبح من كل ابتداع رأيته، وأنكاه من قلب المولع للرشد، مجانب من رام الخلاف لبعضها، يعد بأياد الأسايب والأجد، يصد عليه شيخ ذم وغيبة، يوفيه من قد كان هواه عن عنده، فيرميه من رفض بالنصب فرية، ويرميه من رفض بالنصب ويرميه من النصب بالرفض والجحد، وليس له ذنب سوى أنه غدا يتابع قول الله في الحل والعقد، ويتبع أقوال النبي محمد، وهل سواه بالله في الشرع من يهدي؟ فإن كان هذا ذنب تحدد به ذنب يوم أنقر في أحد، إن كان اتباع كتاب السنة ذنب حدد به ذنب يوم أنقر في أحد. الواجب على القبول وصورته قبل القبر ويقول أريد أن أفك فلا في ماذا فلا في ماذا أفي أي شك عمولا أي كان ولا يسمي أحدا لا يسمي أحد ولا نتحمل اسم أحد لكن أقول لك بشيء شخص من آيات وبحاجة جليات أمامه أمام عينيه ويريد أن يأتي صفات ربنا سبحانه وتعالى والله يقول كما سمعت ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي ما هو من يقول كذا نقول لله يدان لكن ليس كمثله شيء من السماء من غبائي الأجانب أيا كان كم إذا قلت لله يد معناها أنك شبات هذا يقول الله العزيز الله العزيز عليك كذلك وقال يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبير الله المؤمن ومن أسمائنا المؤمن الله الكبير يا حبيبي هم يقولون من جاء هي مش بدعة حديثة الآن كبدعة بلالة من ألف سنة من سنة وموصفون بذلك كل إقليمية تحتمل ويتكلم عليها ويتكلم ويقوم بأشاعرة أساسية الورع من أيام القحطان ويقوم ذلك من أيام القحطان فئة من السنة نفسها واحد من انفلا يتعقب ما كان فيه كتابه الأخير رجع ما كان فيه واحد من يعني لماذا سمعت أشعري لماذا ما دخل مع نهج السنة وما لماذا اخترع الأشعري يعني كان الصحابة يتقال حتى يتم واحد أشعري يقول أن الله ليس له يد ليس له وجه ولا واحد من المتعقبين المشاهير لكني لا أحب سماع الأسماء يقول أنت أخطأت يقول الأشعرية يقولون الله كل مكان نحن هو يطلع نفسه الله ليس له مكان ما يقول له العمل يقول الله ليس له مكان كيف تقول يا ربي الله ليس له مكان والله سبحانه وتعالى الرحمن على العرش استوى ويقول أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور ويقول من يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه وبعد أن عرج بالرسول فوق السماء السابعة بعد سدرة المنتهى فرض الله على النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات فأنزل ربنا إلى سماء الدنيا إذا كان الثلث الأخير من الليل الرحمن على عرش استوى تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقدار 50,000 سنة كما الملائكة في صلاة الصبح وفي صلاة العصر يعرج الذين ذات فيه ما معنى يعرج إن أنزلناه في ذلك قد أنزلناه مين هل أنزلناه من بطن الأرض ولا أنزلناه من السماء أنزلناه من أين أنزلناه كل آيات النزول وكل آيات الصعود وكل آيات العروج وصحيح حديث النبي عليه الصلاة والسلام حديث صحيح حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن الله قالت في السماء قال أعتقها فإنها مؤمنة ينزل الملائكة بالروح من أمره ينزل من أين تعرض الملائكة بالروح إليه تعرض من أين متتوالية لكن على البصيرة خرج يقول الله ليس له مكان هذا السؤال ويدعى أنه يعني وله أتباع قل الله ليس له مكان ليس له مكان لكلمة بآيات الله لكلمة بآيات الله الكريمات وحديث رسول الله قد قال عدد من علماء هناك أكثر من 1000 دليل عقدي وناقدي على أن الله في السماء على أن الله في السماء أكثر من 1000 دليل إذا دعونا ربنا نقول يا رب من تحت ولا نبدا بها إلى السماء قد نرى تقلب وجهك في الأرض ولا في السماء قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قلة ترضاها ابتلينا بأقوام أقوام ينفون صفات الرب أقوام آخرون يقولون الله ليس له مكان أقوام غيرهم أضل سبيلا يقولون الله في كل مكان ويقول بعضهم بعض الكفرة إن بطن العز مكان والله تعالى الله عما يقولون ويقول قائلهم إمام أكبر من دلالة مشهود في الصوفية يقول إن بطن العز مكان والسامري ما أخطأ لما قال هذا إليكم إله موسى ويقول بطن فرعون مكان وفرعون ما أخطأ لما قال أنا ربكم الأعلى ضلال مبين، ضلال مبين أمام النفوس. وآخرون لم نرى ربنا يوم القيامة، أهل الاعتزال الطلب الآخرون، وقل لم نرى ربنا، والنبي يقول إنكم سترون ربكم. لكن في آية الحمد لله فليس تجدون هذه الأيام ولكن تصوير ضلالين بعيدا. والآخر يقول بعد انفضل لأن القرآن مخلوق، ثم حدثنا فلان عن فلان عن شعبة عن فلان عن فلان عن رسول الله، بعدين يقول بينتهي ما جاءت إلى جبريل عن جبريل، جبريل عن من؟ إلى جبريل انطلب من عند نفسه. فينفي التلاوة، تلاوة الكتاب العزيز جبريل هذا المعنى. لقد نزل له الأب الله. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. اللهم آمين يا رب. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. الله يبارك. الله يعافيك. الله يعافيك. الله يعافيك. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. يعني تبقى موقف محمد الله الذي أحببتنا. هذا حتى الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه يدعى إلى المناظرة أحيانا، فقال كلاما لقائله: أرأيت إن يعني أرأيت إن غلبتني؟ قال اتبعتني. قال أرأيت إن غلبت؟ قال اتبعتك. أرأيت إن غلبتني أيام لا غيرك غلبني غدا؟ قال فاتبع الجديد. قال إذا نسيت دين هذا للتنقل من شخص إلى شخص إلا بلا دم مثلك فنعيره إني على دينة الأمر وعلى كتاب الله وسنة رسول الله. لك نصيحة اكتبها، كن نصيحتي أنك تكون كذلك وكن واضح في نفسك، كن واضح في نفسك، لكن قل إنك تنفي صفات الله لا تفهم معك، قل إنك تنفي رؤية الله يوم القيامة لا تفهم معك، لكن كلام ما يدري. وعن كل من يدعو إلى مناظرة نجاب، وعن كل من يدعو إلى مناظرة نقرر له أوقاتنا، كلام لا يفيد بصورة. الله يبارك فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. أعتقد خبرتك في سؤال تأتي خدتي مصحفة إذا أعطتني مثلا المال عشان أحطه في البنك باسم حكيتها، وأقول أنا واقع على الدكتور حتى يدعو الطفل ده سن رشد، ولان إني ابنها هو والد الطفل دوت يعني مسرف شوية في المال يعني، فلم تشرح إن أنت جعلت فيه نصين على دفتر جايبته خوفا أن تبدل المال وهي ماتت، وبعد كام سنة كده كلمني ابنها الأيام دي يعني هو اللي بتصل بي وعاوز أجيب له المال من البنك بحجة إن هو جايب لي بيت لأولادي يعني. ما يوضح السؤال شوية، يعني الفلوس فلوس الأولاد أبوهم حي أو ماي؟ لا أبوهم حي. أبوهم حي لكن له سفيه. لكن أبوهم حي لكن له سفيه. وبعد كانت الوصية جدتهم ماتت. والفلوس موجودة في البنك، وبعد ذلك الفلوس تحولت أنت المتصرف فيها. أنت المتصرف فيها. تصرف بما ينفع هؤلاء الأبناء، والله أعلم المفسد من المصلح. تمام. أنا يعني كان الحسن البصري وغيره من العلماء دائما يبتون في أموال الأيتام بقولهم الله أعلم المفسد من المصلح. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. الله يسلمك. أحسن الله يسلمك. جدي رحمه الله مات من حوالي شهر بغاية صعوبة ويخبر ويخبر. فأنا عاوز أسأل حضرتك، والدتي كانت ورقة رؤية ليدي، وكنت عاوزة بس أتعلم حاجة لأن كل اللي بيشوفه لا الرؤى ليس المقام مقام تفسير، هو وعلى أية حال عمله الصالح أن يسوه وجليسه. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل. نعم. جزاء بالك سنة بعدين. زوجتك هذه مصلية؟ ها؟ مصلية متبرجة ولا عفيفة؟ عفيفة. عفيفة الحمد لله مصلية وعفيفة. أمينة أو ليست بأمينة في الفلوس؟ جدا جدا. أنصحك بالإبتلاء عليها. من النبي عليه الصلاة والسلام يقول أن المرأة خلقت من دلع. وهي أعوض شيء في الدلع يعنيه وهي ذهبت تقيم وتصرت وإن استمتعت بها استمتعت بها بها الحمد لله لا تظن أنك سترى زوجة اجتمع فيها تصرفك فأنصحك بالصبر وعليه بالأمور بطريقة طيبة الآن أن المرأة تحتاج إلى طريقة من المعاملة غير طريقة الرجال بارك الله فيك السلام عليكم السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله تفضل. لحتك لا شيء. تفضل. لا شيء يعني إذا لما نشوف الإعلان. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. يا رسول إذا رأيت من ينتهي آيات الله وينتهي حدود الله. هذه مشكلة. الشيخ متفق أكثر في الله يعني أنا لما بشوف الإعلان لا أنا بشوف شكلك حنين الله العظيم شيخ يعني ممكن تتوقع بعينه يعني لا لا لا يهمك أبدا الحمد لله الحمد لله لا والله شيخ يعني أنت تعرفش أنت تدرك عن سيئة أنا 15 سنة لا أعرف الشيخ مستقر عليه الله يبارك فيكم الحمد لله نحن اللي طلبت علم جميعا والله الله يبارك فيك الحمد لله الحمد لله سعيد كتاب الله لازم نسأل بكتاب الله وأن شخص بسبب الله نفسه أن ينتهي كتاب الله يجب أن يواجه أي كان شأنه مثل مسألة ولا يكتم أبي ولا يكتم أخي ولا يكتم بس ينتهي حرمات الله ينفي صفات رب العالمين فمن يدافع عن كتاب ربنا وصفات ربنا وأسماء ربنا دفاع أشد من دفاعنا عن أنفسنا أشهد أن لا أكل في خص الطلاق المعلق بشرط. لو كانت نيته الطلاق وليس التوجيه أو حلفا هل يقع الطلاق؟ لو كانت يعني رجل قال لزوجته أن تكون طالق مثلا ذهبت إلى كذا وكانت نيتها طلاق أنا سأبتدي برأي الجمهور. رأي الجمهور أقدمه في مسألة على رأي إذا طلق أو قال كانت نيته الطلاق. إذا مر يقول عند الجمهور أهلا سلام السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته بارك الله لك تفضل الله الحمد لله الحمد إن شاء الله إن شاء الله أقطع الحق إن شاء الله ربنا يجزيك على الحق. ربنا يجزيك على الحق. الله يسلمك. الله يسلمك. الله يسلمك. الله يبارك فيكم. الله يسلمك. أم مريم يوسف تعلم الكتاب والسنة يا أم مريم يوسف. يا تريدين أن شخص يترك الكتاب والسنة من أبي وحدة تجمعونها. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. بس ما قصرت الشيخ أقول ماذا قلت من أول؟ السؤال الذي أسألك فيه، عدت المرأة انتهت أو لم تنتهي؟ لا لم تنتهي، ما زالت العدة، وأنت كنت علقت طلاقا آخر على الطلاق السريع. أنا مختار رأي آخر في مسألة الطلاق بالثلاث وأنه يعد واحدة. ولكن جاء أيضا على إثر تطبيقها، هي مطلقة، يعني هي مطلقة. هي مطلقة وأنت زدت طلاقا آخر. زدت طلاقا، أنا مختار قولا قول العلماء القائلين بأنها تطبيق واحدة كلها. الله يسلمك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم شيخ حنا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيفك عامل يا شيخ؟ الحمد لله. ولا يعني نفسي يا بنيت أنا بدأت أعلمك كل استناسة يعني وكل تنسيق يا شيخ. والله أنا يعني أشكرك، لكن أريدك أن تدافع عن كلام الله أولا، ليس كلام، ليس أنا. أنا شخصيا الله يتولى الدفاع. لكن I'm going to go to the house. مش تكبر، كل يوم يأتينا واحد يريد المناظرة. عايزين نوصل لحاجة بس معينة. ما سؤالك؟ تسأل عن ماذا؟ أنا بس عن حضرتك يعني أنا بس أنت يعني نعم يعني هدية مين يا مسلم هادي؟ والله أنا من أرهابي يا حبيبي، أنا من أرهابي، أنا رجل مسلم زيك مثلك، أنا رجل مسلم. أنت عن أي شيء تريد أن تسأل؟ أو عن أي شيء تريد أن تقول؟ عن صفات الله سبحانه وتعالى. خليك واضح كده وصريح. أي صفات الله التي تريد أن تسأل عنها؟ الله له وجه وليس له غير. سؤالك؟ له وجه ولكن لا أعلم صفاته. له وجه صح؟ الله له وجه. لا ولكن لا أعرف الله ليس تشتشت ولا تكبر. لا بس خذلك معي بس احنا متفقين على ان الله له وجه. الحمد لله. ومن زلت ندعو نقول اسألك لذة النظر الى وجهك صح؟ ونقول للذين احسنوا الحسنى وزيادة، الرسول فسر الزيادة بانه نظر الى وجهك صح؟ ونقول الله ليس وجهه ليس كمثلنا لأن الله قال ليس كمثلنا شيء صح؟ اه أنا متفق مع تهيه إلا مختلف مع تهيه أنا متفق معك على هذا الكلام خلص أنا متفق معك على هذا القضية من الكلام إيه الاختلاف من فيها الآن؟ تعال بقى تعال خلينا نسمع انت انتهينا من الوقت واتفقنا ان الله لا يصح كده ونسال الله ان يرزقنا واياك النظر الى وجهه الكريم اجل غير براء مضر ولا فتنه مضله اللهم امين امن الله ولا لا تؤمن انت ستؤمن انا بدين لك أن يرزقنا الله لذة النظر إلى وجهه. تقول آمين وماذا عليك إنك ما تشوفش وجه ربك؟ تأمن الله يوفقنا وإياك الحمد لله. نأتي لمسألة الله في السماء أو ليس في السماء. أنت ماذا تقول؟ أين الله؟ الله موجود في كل مكان. موجود في كل مكان. يعني في الغرفة اللي تحتك. من القلب الكلام ده كلام من كلام الله أو كلامك؟ يعني أنت بتقول ما يجري عليه جنان ولا كلام الله ولا كلامك أنت؟ لا كلام الله عفوا يعني أنت تنسب إلى الله ما لم يقله أنت تقول الله ليس له مكان ربنا هو اللي قلت له ولا أنت الآن؟ أسألك سؤالا هل الله الذي قال أنا ليس لي مكان؟ أو هو الذي قال الرحمن على العرش استوى؟ الرحمن على العرش استوى هو الذي قال أأمنتم من في السماء وإنما مثل كان يقول من الذي قال أأمنتم من في السماء يغسل بكم الأرض؟ حضرتك يعني أنا أسألك سؤالا من الذي قال أأمنتم من في السماء يغسل بكم الأرض؟ لو كنت أنا أبيع أبيعك تريد لك يا أخي من قال أأمنتم من في السماء؟ هذا سؤال لك من الذي قال إليه يصعد الكلم الطيب؟ خلاص حضرتك طيب ولك بس سؤالك إيه؟ يا أخي أنا مالي مالي بفلان وبفلان أنا بكلمك أنا كأبن من أبناء أو أخ من الإخوة أنت لك عندي نصيحة تريد أن تسأل سأجيبك بالذي أعلمه عندك نصيحة توجهها لي قل يا مصطفى نصيحت لك أن تخطأت في جدا والصواب كذا والدليل كذا. لا نصيحة لا أفكر نفسك أنا. أيوه. نصيحة أنا معتدل على المناجر كل واحد ضايع مع وقت. كل نصيحة؟ هل كل واحد يدعوك للمناظرة تفرغ وقتك وجهدك للمناظرة؟ عشان تقول للناس الحق نفسك. أنا بقول للناس الحق أنا غير مناظرة الحمد لله. أنا بقول للناس الحق غير مناظرة. أنا بقول للناس الحق الحمد لله أنا نصحت لله بس والله أخشى عليك إنك تنكر آيات الله فتعذب في جهنم والله أخشى عليك إنك تنكر آيات الله أو تقول على الله بغير علم فتدخل جهنم أنا أنصحك لله القرآن مرجع ومرجع أليس كذلك؟ أذكرك لا أذكرك أنا ما في شخص ما أعرف ولا قبل المناظرة هل عمرك سمعت عني أن أنا قرأت المناظرة؟ سمعت عني أي مرة في حياتي بغض النظر عن هذا الشخص أنت رأيتني أي مرة خرجت في أي مناظرة؟ هذه متفق من هذه المناظر وليها أين سلف في هذا؟ ما عندي وقت للمناظرة أذكرك من غير أن تتواصل مع أحد لكن آيات الله على رأسي ولبين ملك القرآن والسنة بس أبسي بسنة دي وإذا كان يخطأت إلا مصطفى أن تخطأ ودلني على الخطأ دي كتاب السنة بس السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته اتفضل جزاك الله خير. أيوه. ولا كان الشيخ أنا مش معه أنا جريت ما كان معه. ما وعدين؟ وأنا كنت شرطة فيه. نعم. أنا خالدي شرطة فيه. شرطة فيه. شرطة بالمصنع يعني بالدرجة. يعني أنت وإخوانك الشركاء أنا أخواني مدينين مدينين للضريبة. سؤال السؤال أنا معايا مبلغ من العمال اللي دفعته وخدت عليه فلوس وفلوس هتتسأل إخواني تتأخذ منهم ربا يا مسلم حرام عليك. يعني أكلنا يعني أنت الآن أنت وإخوانك عليكم ضرائب صح كده؟ تريد أنت أن تدفع من نزيدة الخاص لأنك موسم وتحصل على إخواتك من فوائد الربوية صح كده؟ لا يحصلها إخواتي لو أنا مثلا شريت فلوس من الناس يا أخي لا تقرب إخوانك بالربا. إذا كنت تريد أن تشتري جزءا من المصنع بمال اشتري، لكن فوائد الربا لا. السلام عليكم. لا إله إلا الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل. تحبك الله الذي أحببتنا له. هل يعد تأسيس ذات النهضة من البصر استنادا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن لا تشركوا في صلاة قصة الزبير وشريك الأنصار؟ هو لا تأسيس ذات النهضة المسلمون؟ لا. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في القرآن كآية سورة الأعراف وإن فوقهم قليلون فرعون وقود ذلك. ما معنى فوقهم في قول فرعون وإن فوقهم قليلون؟ أنا أعرف ما تريد أن تصل إلى النهاية. تريد أن تنفي أن الله في السماء هذا مرادك؟ لا لا أنا, لا أنا أسألك سؤالا يعني لا أنا أسألك سؤالا افهم معي. فلما تبني المسألة يا أخي الكريم في مثل هذه المسألة بنيت على مئات الأدلة ليس دليل واحد. ليست على الدليل واحد. بنون على الصريح أأمنتم من في السماء الرحمن على عرش استوى أين الله أين الله أين ماذا قال الرسول؟ يعني تجد يعني أنت لا تبني يعني هذا سؤال هذا ما أسألك سؤال حديث إنما الأعمال بالنيات أتحاد ولا متواتر؟ متواتر أنت لا تفهمش أي شيء في الحديث. لم يروي عن رسول الله هذا عمر بن الخطاب اللي رويه ده متواتر ولا أحد؟ أحد ولا أحد؟ أظنك تحتاج إلى أن تتعلم يا بني سامع. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. حبك الله لا يحبطنا فيه. أنا في فترة من فترات حياتي كنت أستمع للموسيقى وكنت دائما يعني مدمن استماع الموسيقى. لما عرفت إن هي حرام وكده الحمد لله امتنعت تماما عنها، ولكن كل فترة كده على مدى مولود يعني بلاقي نفسي غلط عني بدأت أسمع مقطع موسيقى وكده. أنا أدعو ربنا لا أسد عنها ولكن برضو استمري في الدعاء استمري في الدعاء. النبي عليه الصلاة والسلام يقول استجاب لأحدكم ما لم يستعجل. فيما كيف الاستعجال يا رسول الله؟ قال يقول قد دعوت وقد دعوت فلم أرى يستجب لي فيذر الدعاء. استمري في الدعاء. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم. معلش كنت واحد عشان بس توفيق في مسألة الذكاء بخصوص مثلا لو عندي ذهب زينة لزوجتي أو سرايك ولو شقة يعني عندي ملك أنا مش متفق فيها بس كده استثمار. يعني أولا الذهب الزوجة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول أختار قول العلماء القائمين بوجوب إخراج الزكاة فيه. تزيين. لعدم وجود دليل من يسقط الزكاة عنه من الآيات الصريحات وللأحاديث الصريحة قول الله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم وقول المفسرين أي مال أدي زكاته فليس بكنز من كان تحت الأرض وأي مال لم تؤد زكاته فهو كنز ولو كان فوق الأرض هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام ما من صاحب ذهب لا يؤدي زكاته إلا صفعة لو صفع من النار يوم القيامة فأتي بها رجل وجبين في يوم كان مقداره 50,000 سنة ثم ينظر بعد مقعده من الجنة أو مقعده من النار. الاستثمار هو تجارة زكاة غير التجارة عربية بس سيارة؟ سيارة لا السيارة الأجرى والاستخدام الشخصي ليس عليها زكاة حديث الرسول عليه السلام ليس على المرء في فرسه ولا في عبده صدقة شقة تسكن فيها بس لا تسكن فيها شقة تسكن علشان استثمار تجاري ولا استثمار تأجيري؟ لا استثمار تأجيري شقة يعني البيع والشراء. السيارة ما تحس لا فعلا يرضى وضحها. أو يعني تأتي في رأس السنة وتقول هذه الشقة ثمنها الذي إذا أعلن بيعت بكذا بيعت فأرمض الزكاة على السعر الذي إذا أعلن. شيخ ممكن انت تقول مثلا عن الوقت قاعد في شقة يقول ودي شقة تقديم مكان سكن. لا انت قلت انك تتم في الشقة اللي هتبقى عليك. اه فعلا مظبوط. فعلا اعملها كسوق وفي نفس الوقت انا يعني لو قدر الله حصل اي حاجة ممكن انفضل. بس الان السؤال ما هو معدل التجارة عليها زكاة، معدل السكن ليس عليها زكاة خسارة. هتفتكر فيها. ليس عندي اكثر من كده اعتذر لك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. والله أفتكر من الأبناء الله يهدي لنا ولك أولادك وأولادك. كيف أفتكر السلام عليكم. الله يسلمك. السلام عليكم. يا حبك الله الذي والله مولانا يعني الناس اللي بتدور على ان يقول لك اصبحت اصبحت انا شايف والله اظن ان دول يعني اصابوا كده مع بعض قبل الفتنه فهم يتجرؤوا على فضيلتك وعيلتك اللي احنا فتنا فيه بقى لنا سنوات وسنوات وسنوات والله يا شيخ انت عارف نفسك ان انت متاثر بايه كام واحد امبارح النهارده وهم ورا بعض بيتكلموا في نقطه واحده لأن هم بيحسوا ان هم نالوا لما تتكلم معهم ولو 5 ثواني. جزاك الله خيرا. شكرا. السلام عليكم. الله يبارك فيك. تفضل. اذا كانت حكم نعم. اذا كان الشارع بلاك شديد. اذا كان الشارع. لا. ماله؟ يعني الاخر السنه اللي انا اشوفها ولا قصه ولا حاجه. الشارب قال الرسول صلى الله عليه وسلم اكس الشوارب واقف باللحم. لا القص. لا سنة. يعني أقصد في هذا الشيء ترى. لا ما قلت الشفة، ما قال الرسول الشفة، قال الرسول قص الشعر ذو في الله. لا الله ينور عليك. حياك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمحت يا شيخ، ما هي شروط التوبة الصحيحة؟ شروط التوبة الصحيحة العزم على عدم العودة إلى الذنب، والاستغفار على ما بدر منك، ورد المظالم إلى أهلها إذا كنت ظلمت أحد، سرقت فعل أحد، حتى تكون نصيحة، حتى تكون توبة النصوح، ورد المظالم لأهلها. طبعا يا شيخ، ما طيب كيفية تحصيل الندم؟ تحصيل الندم يعني توبيح، بس يعني كيفية الندم هتسيره كده. اسأل الله ذلك، ما عرفت في تحصيل الندم، اسأل الله ذلك، الله يستر عليك. طيب يا شيخ ماشي. سلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ مصطفى. الحمد لله. أنا لسه كلمتك من خمس دقائق يا شيخ، قلت لحبك في الله. حبك الله. السنة المتينة، تقول إلى الله الله وطاعة رسوله التسليمة في الله. حبك الله. يعني مجابي على السنة. جزاك الله خير. هذه عقيدة شيخ. الله يكرمك. الله يبارك فيك. أصلها والمشكلة. شكرا الله عز وجل ولكل أفضلها أولوه. الله يبارك. الله يبارك. حبك الله نجح بالتعامل. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام يا شيخ مصطفى. تفضل. كنت عايز اسال حضرتك عقوبة الزانية المحصنة. ها؟ حد الزانية المحصنة. الرجل. طيب السؤال بقى تاني، ازاي تقول تعالى عن ملك اليمين؟ ملك اليمين الرجل ما يتنصف، فسنرجع إلى تنصيف الجلد 50 جلدة، لكن أريد لك هذا الكلام أنه لم يرد على عهد الرسول، وهذا أساس في الفتوى، أن الرسول رجم أمة أبدا، بل قال إن زنت أمة أحدكم فاجلدوها، فإن زنت فاجلدوها، فإن زنت فاجلدوها، فإن زنت فبرؤها على بدفعها، ولم يثبت أن النبي جلد أمة، ولذلك قال العلماء أنها تنصف أيضا 50 جلدة أيضا. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ما هي كتب العلوم الشرعية التي تنصحنا بها يا شيخ؟ كتب العلوم الشرعية كتاب الله وسنة رسول الله، تفسير ابن كثير للكتاب العزيز، تفسير طيب وسامي وحداد لو حرصت على النسخة المحققة. سنة رسول الله عندك منها البخاري، عندك منها مسلم، فهي البخاري ومسلم فيما حديث كثيرة طيبة نافعة. هذا الشيخ الله بركاته. وياك يا حبيبي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كنت بسأل حضرتك مخصوص بسرقة الشعر. قلت لك الرسول قال قص الشوارب وأطفي اللحى، أشهر رواية في الباب. طيب أثرت على مرض الخطاب أنه كان يأتي الشريطة؟ ورد ذلك يا عمر، لكن الحجة في قول من أهل قول الرسول. طيب وتعدل أشكال في الموضوع ده، يعني أنا أعمل إيه بالظبط؟ لا ما كان الشريطة يعني بيعمل كلمة ناس نزل. أنت لنا مرضى ومرض، قال الرسول في الشريطة في النحن. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. إزيك يا شيخ؟ الحمد لله. أنا كنت أشوف أن تلقيت جميع من الأولاد الأول. الله يوفقنا ووفقك وأولادنا وأولادك والمسلمين والمسلمات وذريتنا وذريتكم وذريات المسلمين والمسلمات يا رب. الحمد لله أقبلنا الله القرآن الكريم وأقبل الله إلى السنة النبوية. بارك الله فيك. هذا من بيت يعني بيتك تهدم؟ لا والله بيتك تهدم كل يوم يستفزك ويستفزك على بيتك وقتل تعيب. ربنا لن يضيعهم إن شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام. نعم تهدم. موضوعنا من كل الناس تبع إذا الواحد يأكل بطل ويروح عنه ما سؤالك يا قريب يعني رحتك توصل لبعض مدس يعني عندما حديث الرسول من أكل فيه من أبطل فليعتزلنا وليعتزل مساجدنا فإن الملائكة تتأذى منه يتأذى منه بنو آدم هو ده مرض يعني الملائكة في كل الأحوال هتتأذى. في كل الأحوال ليه يا حبيبي؟ لأن الملائكة تكون أقرب لي من بني آدم يا حبيبي. الله يبارك فيك يا حبيبي لا تؤذي الملائكة. طيب يعني ما تاكل بصلة لا تذهب. السلام عليكم. وبين الشيخ عبد الرحمن منصور الشيخ عبد الرحمن منصور تسلم. بارك الله فيك يا فضل الشيخ عبد الرحمن. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. تفضل. نعم. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. عايزين نتكلم سؤال تفضل. نعم. تفضل يا حبيبي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الحمد لله. الشيخ احمد بيقول لك واحد يسالك عن حديث الاحاد وبين عليه ان ما فيش اي علم خالص في حديث الاحاد في فتره الاجابه المعتقد وكان شايفه عام يعني وحضرتك سمحت له بكل ما بيحصل على الناس فرصة اولا ثانيا ما فيش اي ادب او احترام حضرتك الناس دي قوي فشخاها يعني جزاك الله خيرا. جزاك الله خير. أنا على عهد توعدك ما استطعت. يا رب. أنا أقول في يوم حضرتك إن حضرتك متأثر. حسب لما استطاع أن يتكلم ولا يبقى. إن شاء الله. جزاك الله خير. أشكرك. سعد الله. مرحبا بك الشيخ عبد الرحمن منصور. أهلا وسهلا. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم صاحب الفضيلة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله بالصحة والعافية وأبقاك الله في طاعته ونفعنا الله بك. وإياك. ودمت بخير ولا حرمنا الله عن متابعة حكاتك. وإياك. متابعتك يا مولانا أنا أزهريت وأفتخر بك والله. جزاك الله خيرا. ونحن نفتخر بالصالحين الطيبين من أمثالك من الأزهر. فما زالت الأزهر طائفة طوالة بالحق. من أهل السنة والجماعة ولا يشوش علي هؤلاء المشوشون فنعلم والحمد لله والشكر لله أنه ما زالت من أزهر بقية صالحة تعرف كتاب ربها وتعرف عن سنة رسولها صلى الله عليه وسلم وتعرف معتقد الصحابة رضي الله عنهم ومعتقد التابعين ونعرف أن منهم طائفة تحمل الحق دائما أسأل الله أن يوفقهم أسأل الله أن يسددهم ولا تغطي علينا دين في المشوشة فأمر أولئك المشوشون المشوشين إلى قل وجواب إن شاء الله. بارك الله فيك. هيا هيا خلاص. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم الحمد لله تفضلي. جزاك الله عنا خلاص. هيا. الله يجعلنا من الحسنات وشرف المؤمنين. أبسط شيء إلى من يشتكي قسوة القلب أن يكسر من الاستغفار. يكسر من الاستغفار. لماذا يكسر من الاستغفار؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أذنب العبد ذنبا نكتت عليه نكتة سوداء على قلبه نكتة سوداء. أنت محرم إن عاد نكتت نكتة أخرى حتى يغطى القلب كله. وكما الرسول صلى الله عليه وسلم الآية الكريمة: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وقال: هذا الران الذي ذكر الله في كتابه هكذا. فاستغفر كثيرا ورد المظالم إلى أهلها وأوفي بالعهد مع الله، لأن الله قال: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. بارك الله فيك. استغفر الله استغفر الله استغفر الله سورة مستمرة يطهر الله بها القلب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل. الحمد لله حبك الله الذي احببتنا له. الجواب للشرع قليل. لا كيف الجواب يعني الجواب ليس على الشرع لا نفهم كيف يكون؟ مش الزواج الأكل طوابع الزواج يعني أو الملابسات المحيطة بالزواج. يعني أفتحنا كل شيء من الشكل يعني الظهر والظهر يعني نفس القرينة منك. إذا لزمت أمر الله في الزواج هذا القدر أستيس إذن الله نجمعنا إياكم في الفردوس معلمنا أن عليهم من نبينا والصديقين والشهداء والصالحين حقاً وإياكم فيك. والسلام عليكم ورحمة الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.